في الليل أصحو أدعوك يا إلهي، في جوف الليل أصحو أدعوك يا إلهي، يا الله يا الله مبدع الأكوان، يا الله يا الله يا عظيم الشان، يا عظيم الشان، يا عظيم الشان. بقضاء